ولا يخذله ولا يخونه ولا يسلمه. أين هذا كله من حياة المسلمين؟ كلكم تعلمون أن في بيت كل مسلم حرمات تنتهك، أن في بيت كل مسلم حرمات ترتكب، في بيت كل مسلم مشاكل ومصائب كلها تنادي على رؤوس الأشهاد أن هذا بيت لا يخشى الله، هذا بيت لا يعرف الله، هذا بيت يكفر بالله، بيت فيه بلابور، فيه تلفزيون يدمر الدين وينسف الأخلاق، هذا بيت تعرض فيه أفلام خليعة، تعرض فيه مسلسلات ماكرة، هذا بيت فيه تصاوير منكرة معلقة وأغاني فاجرة، هذا بيت فيه تبرج مقيت وعري فاضح وانحراف واضح، أهذا من الإسلام؟ قد تجد في هذه البيوت من يصلي ومن يعتمر في رمضان، ولكن قد تجد في هذه البيوت من يصلي ولكنها صلاة العادة وليست صلاة العبادة، لأنها صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك إخواني صارت حياتنا مليئة بالحيرة والقلق والكآبة، مليئة بالخوف والقنوط والضلال والضياع. كلنا نعيش في عناء فكري وقلق نفسي وعذاب روحي، كلنا نعيش في مجتمع حائر، مجتمع تعس، مجتمع شقي، فلا راحة ولا لذة ولا أمن ولا اطمئنان، لأننا في مجتمع نحي عنه الإسلام قهرا وعزل عن توجيهه قسرا. نعيش في مجتمع تشيع فيه الفاحشة ويتبجح فيه بالمنكر، نحن في مجتمع تعبد فيه القبور بالذبح عليها والطواف بها والتمرغ في ترابها والاستشفاع بها والحج إليها. أين الإسلام في مجتمع يعج بالتبرج والاختلاط، مجتمع تفتضح فيه العورات وتنتهك فيه الحرمات ويعلن فيه بالزنا؟ أين الإسلام في مجتمع معظم شبابه مدمن على المسكرات والمخدرات، مجتمع معظم شبابه قلبه خال من العقيدة وروحه خاوية من الإيمان؟ إننا بحق نعيش في مجتمع مريض، مجتمع حائر، مجتمع شقي، مجتمع ضائع، مجتمع مفتون بالفساد، مفتون بالشذوذ، مفتون بالكرة المجنونة إلى الأرض، مفتون بالأغاني المحمومة، مفتون بالعورات المفضوحة. إنها والله حيرة قاتلة. فأين الإيمان بالله؟ أين الإيمان بالله؟ أين الصدق مع الله؟ أين الشعور بالصلة بالله؟ أين الإيمان الذي يتولد منه الشعور بحب الله؟ أين الخوف من الله؟ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. أيها الإخوة، فلنعد إلى الله ولنصطلح مع الله ولنتب إلى الله ولنكف عن محارم الله، ليرفع الله ما بنا من ذل ومهانة، ليرفع الله ما بنا من خيبة واستكانة. أخي الكريم، إن المؤمن لا يكون مؤمنا صادقا إلا إذا أعطى العهد لله، إلا إذا أعطى العهد لله على أن يلتزم بشرع الله وأن يكون نسخة من كتاب الله وأن يكون إمامه وقائده ومرشده وشيخه ومربيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتحرك باسم الله، وأن يسعى في الأرض لإعلاء كلمة الله، ثم يحس في كل نبضة من نبضات قلبه، وفي كل نفس يتردد في صدره، وفي كل حركة من حركاته يحس أنه عبد لله، يحس أنه مملوك لله، خاضع له، ذليل إليه، معتمد عليه، عزيز به، سعيد بمعرفته. كلما قال لا إله إلا الله والله أكبر، كلما قال لا إله إلا الله والله أكبر، ينطق بها لسانه وينشرح لها صدره وتهتز لها نفسه. حينما يقول الله أكبر يهون العالم أمامه، لأن الله أكبر، لأن الله أكبر من العالم، لأن الله أكبر من العالم كله، الله أكبر من السماوات وما فيها ومن فيها، وأكبر من الأرض ومن فيها وما عليها، وأكبر من كل قوة ومن كل سلطة. أسأل الله سبحانه أن يحفنا بنوره العظيم، وأن ينور قلوبنا بنور الإيمان، وأن يشرح صدورنا للإسلام، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، آمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، لقد آن الأوان لكي نتوب إلى الله ونبرم الصلح مع الله ونعقد العزم صادقين مع الله، فهيا بنا نطرق باب رحمته تائبين منيبين، باكين ضارعين، خاضعين خاشعين. لقد سودنا والله صحيفتنا مع خالقنا، لقد قطعنا الصلة بربنا. أين الإسلام الذي ندعيه ونحن ما من منكر، ونحن ما من منكر أهلك الله بسببه الأمم السابقة إلا ارتكبناه، وما من محرم إلا استحللناه، فدين الله ضيعناه، وكتاب الله هجرناه، ورسول الله حاربناه، شوارعنا مليئة بالفساد، وبطوننا مليئة بالحرام، وعقولنا مليئة بالخرافات، وأفكارنا مليئة بالسيارات الإلحادية والانحرافات العقدية، وبيوتنا مليئة بالأفلام الخليعة والمسلسلات المخزية والمعروضات التلفزية القذرة. أينما اتجهت ترى الزنا والدعارة، ترى القمار والخمور، ترى تجار الشهوات، ترى بيع الفتيات، ترى الرشاوة، ترى تغطية الجرائم، ترى التلصص وقطاع الطريق، ترى العورات المفضوحة، ترى الخيانة والمكر والخديعة. ألا نستحي من الله؟ ألا نستحي بعد هذا كله أن نقول إننا مسلمون؟ بل كلنا، بل أقول كنا لابد، إن كنا لابد كاذبين، إن كنا لابد كاذبين فليكذب بعضنا على بعض. أما أن نكذب على الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فهذا شيء خطير جدا، فمن أظلم ممن كذب على الله؟ فلنبادر إخواني، فلنبادر بالتوبة إلى الله قبل أن ندخل في وعيد قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إن المؤمن يجب أن يكون صادقا مع الله، صادقا مع دين الله، صادقا مع كتاب الله، وبدون الصدق مع الله ندخل في قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. بدون الصدق مع كتاب الله ندخل في قوله تعالى: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أيها الإخوة،